الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمامنا وشفاعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأعتذر عن الأسبوع الماضي حيث كانت ظروف، ربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما. وكما تعودنا بنبدأ لقائنا بالدعاء لمرضى المسلمين. بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سر المصري، شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الأستاذ ياسر الهواري، الحاجة سعاد عفر، بنتنا الغالية براءة، الدكتور محسن المسيري، الأستاذ عادل عبد الوهاب، الطفل مريم هشام، والأستاذ ربيع صقر، ووالدة أخوي وحبيبي الأستاذ رضا شبل، والأستاذ سليمان أبو صلوحة، والأستاذ شريف سيد حبيب، وهناء محمد السيد، وبيوم الصاوي، وسمية أحمد عوض، والأستاذ محمود الهواري، وخميس أبو المجد، وعمر حسن شبيب، ومحمد المشد، ووالدة الأستاذ محمد المدني، وسعيد احمد علام، وام سيد، والحاج ام مجاهد، وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. ندعو موتى المسلمين، ندعو والدتي الله يرحمها رحمه واسعه، والده الاستاذ عصام حجازي، والده الاستاذ سليمان محمد، والحاجة سمية البنبي، وحما الأستاذ حمدي السيد، الحاجة سعاد محمود غياض، الأخت أحلام محمود مناع، والحاجة عبد المنعم، وعمة الأستاذ محمد حسن، وخال الأستاذ محمود شعبان، والطفل أنس طاهر سرور، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واجمعنا معهم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة المضلة، اللهم امين. حقيقة بشكر اخواني واحبابي من اهل سيناء، وعلى وجه الخصوص اخواننا في مدينة الشيخ زويد. كان عندنا محاضرة هناك في مدينة الشيخ زويد يوم الجمعة اللي فاتت، والحقيقة كان لقاء جميل جدا، واستقبال رهيب يعني جميل ما شاء الله، وإخوة أفاضل وأحباب. وبشكر طبعا الأستاذ علي سعد رئيس قناة الناس أنه يعني طلع معنا جروب التصوير الجميل، ربنا يبارك فيهم جميعا. بشكرهم واحد واحد الحقيقة، يعني أنه جم وتعنوا مشقة السفر مسافة طويلة جدا طبعا حتى ما جم هناك وصوروا اللقاء، وإن شاء الله يعرض على قناة الناس قريبا إن شاء الله، ربنا يجمعنا وإياكم على خير. نخش في موضوع النهاردة، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كلمنا في الحلقة الماضية يا جماعة عن بعض مشاهد العصاة. قلنا واحنا طالعين من قبورنا، قلنا فجأة لقينا واحد بيخرج من قبره كده كالمصروع. ده مين ده يا جماعة؟ ده أكل الربا. ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله أكبر. التاني فجأة طلع من قبره أعمى. ده مين دوت؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واحد ثالث، وإحنا بختصر الموضوع عشان نشوف المشاهد اللي فات ونكمل على طول مشاهدنا النهاردة. واحد ثالث خارج من جوفه نار وأطفال عمارين مسكين فيه وأطفال تانين بيدفعوه. ده مين دوت؟ ده آكل مال اليتامى. ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين. واحد رابع خارج وفي ايده كاس خمر. ده مين ده؟ ده واحد مات وهو بيشرب خمر. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. واحد خامس واخد واحد وماسكه كده خانقه وواصل به الى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والراجل ده يعني جسمه عمال بيسيل دم. ده مين؟ ده المقتول. بياخد القاتل لحد ما يوصل لعرش الرحمن ويقول له يا رب سل هذا فيما قتلني. ده قتلني ليه؟ واحد سادس وشه اسود. ده مين؟ ده تارك الصلاة. ده اللي ما بيصليش. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب ويبيض وجوهنا يا رب العالمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ربنا يبيض وجوهنا يا رب العالمين. رقم سبعة واحد طالع من قبره وحوالينه تعبان ملفوف كبير جدا عليه ملفوف على جسمه عمال بيلدغ فيه. والتاني الإبل عمالة بتضربه وعمالة بتعضه. والتالت واحد الأبقار والأغنام عمالة بتنطحهم. واحد الأموال بتاعته أصبحت كالصفائح الإيه الملتهبة بالنار وعمالة يعني إيه عايزا بيختم بها أو يعني إيه يعني بيختم بها في جبهته وفي جنبه وفي إيه وفي ظهره. ده مين ده؟ ده مانع زكاة المال. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. رقم 8 واحد مبعوث يوم القيامة طالع من قبره كده هو رجل شكله رجل لكن في حجم النمل الصغير في حجم. ده مين ده؟ ده المتكبر. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. الذر اللي هو النمل الصغير قوي. شوف ده يطأهم الناس بأقدامهم. ربنا عافينا عافيك يا رب من الكبر. رقم 9 واحد طالع في رقابته لجام من النار. لجام من النار ده مين؟ ده كان متعلم العلم وكان يكتم العلم سواء علم شرعي أو علم دنيوي ينفع به المسلمين. رقم 10 واحد طالع برضو وشه اسود خالص. ده مين ده؟ ده الانسان الكذاب وخصوصا اللي بيكذب على ربنا وبيكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ربنا عافينا عافيك رب العالمين. رقم 11 واحد طالع وليه ضوافر من النحاس وعمال بيخمش وشه وصدره. ده مين ده؟ ده اللي بيغتاب المسلمين وبيجيب سيرتهم. والنهاردة الغيبة يعني أصبحت فاكهة المجالس. ربنا عافينا عافيك رب العالمين. أصبحت فاكهة المجالس. فرقم 8 واحد طالع وفي أرض على أرض المحشر وجسمه مايل كأنه عنده ربنا عافينا عافيكم شال النصف. ده مين ده؟ ده كان متجوز 2 أو 3 أو 4 وكان ما بيعدلش بين أزواجه. فيجي يوم القيامة شقه مائل. واحد آخر واحد طالع ليه لسانين من النار. لسانين من النار ده مين ده؟ ده اللي كان ليه وجهان في الدنيا بيعمل ده بوجهه وعمل ده بوجهه بميت وش. ويعني ربنا عافينا عافيك رب العالمين. تعالوا نكمل رحلتنا للدار الأخيرة وما ننساش الشعار بتاعنا وماذا أعددت لها. من ضمن المشاهد العجيبة اللي وقفت عليها في رحلة الدار الأخيرة واحد طالع أو واحدة طالعة يعني أيا كان واحد طالع وليه لواء مرفوع مرفوع مكتوب عليه الغدرة بتاعته غدر بفلان غدر بعلان غدر بسين من الناس. ده مين ده؟ ده الإنسان الغادر. قال صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يبقى إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. اللي غدر بزوجته بعد ما صبرت مع العمر كله هيترفع له لواء إنه غدار. واللي غدرت بزوجها بعد ما كبر في السن وراحت عشان تتجوز شاب وتعيش حياتها وتتمتع هيبقى مرفوع لها لواء إن هذه غدرة فلانة بنت فلان. واللي غدرت بأبوها وامها وراحت صاحبة زميلها في الجامعة هيترفع لها لواء يوم القيامة أخت هيترفع لها لواء بأنها غدرت فلانة بنت فلان. واللي غدر بصاحب العمل وخانه وتعلم منه الصنعة وراح عشان ينافسه بشكل غير شريف واللي غدر بشريكه واللي غدر واللي غدر. وإحنا عايشين في زمان الغدر حقيقة. أنا مش بنظر للدنيا اللي احنا عايشينها نظرة سوداوية لكن بنظر نظرة واقعية. شوفوا الواقع اللي احنا بنتعامل بيه النهاردة. احنا محتاجين ان احنا نعيد حساباتنا في تعاملاتنا مع بعض بجد بجد. احنا بجد محتاجين اقسم بالله العظيم محتاجين نجدد يعني ايمانياتنا في التعامل مع بعض. الغش اللي ما بيننا الآن والكذب اللي ما بيننا الآن والنفاق اللي ما بيننا الآن والرياء اللي ما بيننا الآن والغش والغدر وعدم الوفاء بقت سمة من سمات العصر. بقى عادي جدا جدا ان واحد يغدر بيك يقول لك عادي ده الطبيعي يعني فاهم ازاي. بقى عادي جدا واحد يكذب عليك يقول لك ما الناس كلها كذابة. طبعا الناس كلها مش كذابة يعني في ناس افاضل برضو وناس صادقين بفضل الله سبحانه وتعالى. واحد غشك وخدعك يقول لك عادي ما هو ده الأصل ان انت ايه يا تتغش يا تتخدع يا اما تغش او تخدع. فالموضوع بقى حاجة مزعجة قوي وخد بالك. فخد بالك من حاجة ان اللي هيغدر بأي حد هيترفع له لواء يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان. بعد كده من ضمن المشاهد وانت طالع من القبر هتلاقي واحدة طالعة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. ده مين ديت؟ دي النائحة. النائحة اللي لما مات جوزها فضلت بقى تصرخ وتصوت ويا سبع ويا جمل واللي جاب لي النحاس بالشيء الفلاني واللي عملت واللي سويت واللي ما حرمتيش لا من الكبده ولا من الكلاوه ولا من الكفته ولا مش عارف ايه واللي كنت كل يوم خميس بتاكلني كباب. انت عارف بقى في ستات يعني ايه ما بتفتكرش الاكل غير عند الموت يعني يا حبيبي اللي كنت مشبعني كورق كده يعني. فالمهم وطبعا ممكن بقى يكون حاجه كلاس كده يعني روح قلبي اللي كنت مشبعني بيتزا هوت وحاجات كده يعني فاهم ازاي. فالشاهد في الموضوع ان ايه ان اللي بتعمل كده اللي بتنوح عند القبر بالمنظر ده وبتنوح على زوجها وتشق هدومها وتضرب وشها وتلطم وجهها ديت دي يوم القيامه تبعث يوم القيامه النائحة ان لم تتب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لم تتب. قال صلى الله عليه وسلم النائحه والحديث رواه مسلم النائحه ان لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران ودرع من جرب. يا الله. طب هو البكاء حرام ولا مش حرام؟ يعني لو حد مات ربنا يا رب يبارك في يعني في اهالينا يا رب واولادنا يا رب العالمين. لو حد مات له حد وبكى عليه هل حرام؟ لا مش حرام. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بكى عندما مات ابنه ابراهيم وقال كما عند البخاري ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. وده الحقيقه كانت عملت اشكاليه عند بعض الناس لما الفضيل بن عياض هو رجل تابعي جليل لما مات ابنه علي هو دخل بيته فتعطر ولبس اجمل حله وخرج وهو مبتسم. فالناس قالوا له يا ابا علي افي مثل هذا الموطن؟ قال اني اردت ان ارغم انف الشيطان. ان الشيطان اراد ان انا اعترض على قدر الله سبحانه وتعالى فاردت ان ارغم انف الشيطان. فبعض تلاميذ الامام ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه الموضوع بالنسبه لهم عمل مشكله. طب ازاي النبي بيبكي وازاي الفضيل بن عياض لم يبكي وكان راضي جدا جدا؟ يعني هل الفضيل بن عياض ارضى بقضاء الله من رسول الله؟ حاشا لله طبعا. فراحوا للامام ابن تيميه فالامام ما شاء الله امام عالم. فقالوا له يا امام يعني الرسول عمل كذا عمل كذا صلى الله عليه وسلم والفضيل بن عياض عمل كذا. فقال لهم الامام ابن تيميه قال لهم شوف بقى العلماء العالم عالم قال لهم ايه؟ حال رسول الله افضل حال وهدي النبي هو افضل الهدي او خير الهدي. خد بالك. ففي مثل هذا الموطن القلب بيحتاج عبوديتين، عبوديه الرحمه وعبوديه الرضا. عبودية الرضا وعبودية الرحمة الاثنين لازم يكونوا في الموقف ده بالذات. فالنبي عليه السلام قلبه استوعب العبوديتين. خد بالك. قال ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون لمحزنون. دي عبودية ايه؟ الرحمة. ولا نقول الا ما يرضي ربنا. دي عبودية الرضا. جميل. خد بالك بقى. الفضيل بن عياض قلبه لم يتسع إلا لعبودية واحدة اللي هي عبودية الرضا. فعشان كده الإمام ابن تيمية قال لهم وهدي رسول الله خير إيه؟ خير هدي وحال رسول الله خير حال صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف من ضمن المواقف العجيبة جدا اللي نشوفها يوم القيامة وإحنا خارجين من القبر. واحد جاي يوم القيامة بيحفر في الأرض لحد ما يوصل سبع أرضين. واحد جاي يوم القيامة بيحفر في الأرض حتى ما يوصل سبع أراضين ثم يخسف بهذا الرجل. ده مين دوت؟ ده اللي بيغصب الأرض، اللي بياخد أرض الناس بغير حق. ودي منتشرة قوي قوي في أماكن الأرياف. يبقى واحد عنده أرض وفي حدود بينه وبين جاره والحد اللي بينه وبين جاره عاملينه بحديد كده مغروس. يوم يجي بالليل يوم محرك الحديد دوت متر ناحية أرض جاره فيكون خد من أرض جاره متر. وفاكر إن هو كده شاطر وناصح وإن هو كده قدر ياخد يعني حاجة ما يعني إيه بالفهلوة. هو لو واخد باله ده الشبر الواحد هيؤاخذ عليه يوم القيامة. ايه الدليل على كده؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. والنبي لم يحدد، قال إيه؟ من أخذ من الأرض شيئا، أي حاجة، والله لو خدت حتى حفل التراب من أرض جارك بغير حق يخسف بالإنسان إلى 7 أرضين. عشان إيه يعني؟ يعني يبقى عندك مثلا 4-5 فدادين، 10 فدادين، 50 فدان، وفي ناس عندها بالـ300 والـ1000 فدان، ويجي يطمع في متر من عند جاره ليه؟ يعني هو المتر ده هيزودك ايه؟ في النهاية الـ1000 فدان اللي عندك دولت يوم ما هتموت هتدفن في 3-4 متر، وهتسيب الـ1000 فدان، فمالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض، خد بالك شبر بس من الأرض، كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أرضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا ظلما، أي شيء ظلم، جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى أرض المحشر. يا خبر أبيض، طب ده اللي خد شبر من الأرض يجي يوم القيامة طالع من القبر شايل التراب بتاع الشبر ده، طب واللي خد متر هيجي يوم القيامة طالع من قبر شايل متر تراب، شوف بقى متر تراب بقى لـ7 أرضين، شوف قد ايه. طب واللي خد فدان، واللي سرق 100 فدان، واللي خد قرية كاملة، هيشيل ازاي ده؟ شوف المشكلة عاملة ازاي. فما تفرحش، ما تفرحش ان انت بتعمم الناس وتلبسهم السلطانية وبتاخد الارض من فلان وتضحك على فلان وتتجبر على فلان وتقول له بسلطتي وقدرتي وقوتي اقدر اعمل واسوي، وما كنتش تديني الارض ديت هعمل فيك واسوي. في رب وفي يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا وهتتسئل عن كل ده، وما تفرحش باللي انت بتجمعه، لان يوم القيامة فعلا الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. من ضمن المشاهد برضو الغريبة جدا يا جماعة، واحد جاي يوم القيامة متسلسل بسلاسل من حديد، ده مين دوت؟ دول المجرمين، المجرمين اللي نشروا الفساد في الأرض، المجرمين اللي أذوا الناس ودمروا الناس وأذوهم في صحتهم وعافيتهم. يعني أنا عايز أتخيل كده العقاب اللي ممكن يحصل للرجل اللي كلنا عارفينه، وأنا ما أحبش أذكر اسم حد، اللي تعاقد مع اليهود علشان يرمي سموم في أراضي المصريين ويملى الأرض كلها بالسموم، سرطانات والفشل الكلوي، معلش خليني في الكلمتين عشان بس بعيد عليها دي، الفشل الكلوي والفشل الكبدي والكلام ده كله، والأمراض البشعة اللي انتشرت بين الناس النهاردة في أرض مصر، كل ده بسبب إن واحد خد كمية ملايين لا تخطر على قلب بشر ويحطها في الخزانة بتاعته في مقابل أن يرمي سموم في الأراضي الزراعية بتاعة الناس الغلابة المصريين. حتى ما انتشرت الأمراض في مصر انتشار هجوم شرس يا جماعة في مصر هنا على السرطانات. السرطانات دي كنا نسمع عنها في الـ80s، أقسم بالله العظيم يا جماعة كأننا بسمع عن حاجة، عن أهول، عن الفك المفترس. الآن تسمع أن فلان أصيب بالسرطان بالكانسر، والله العظيم كأنك بتسمع أن واحد أصيب بأنفلونزا من كتر انتشار الأمراض. كل دوت علشان خزانة رجل، أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الرجل دوت، الرجل ده اللي زرع السرطانات في أرض مصر، زوجته ماتت بالسرطان، تخيلوا، سبحانك يا رب، يعني لفت الدايرة وجات عليه هو، مع أن أكله وشربه كل يوم ما بيجيش غير من باريس، يعني كل يوم أكله 3 وجبات بتجيله بطيارة مخصوص من باريس، والمية من باريس، ما بيشربش من مصر هنا ولا بياكل من مصر، لانه خايف، لانه هو زرع السرطان في مصر، بياكل من بره، وتصاب زوجته بالسرطان وتموت بالسرطان. انا بعد استغرب كده بقول للراجل ده اللي ملا يعني خزانته بالاموال الحرام ديت، واتفق مع اليهود ضد المصريين الغلابه، وملا الارض بالبذور السرطانيه والفيروسات السرطانيه والافات السرطانيه دي كلها، والناس كلت واصيبت بالامراض وانتشرت الامراض بين المصريين انتشار عجيب جدا جدا، ربنا عافانا وعافيكم، لدرجه المستشفيات مش مقضيه حالات الامراض اللي انتشرت في مصر. ده لما يقابل ربنا ويقف في ايديه هيتحاسب على ايه ولا على ايه؟ ده هيلقى الله بمظلمه شعب 75 مليون لان مش انا ما بقولش ال 75 مليون اصيبوا ربنا يا رب يعافيهم ويشفيهم يا رب العالمين، لكن بقول حتى لو لم يصب العدد كله فعلى الاقل تقريبا في كل بيت واحد مصاب، في كل بيت واحد مصاب. لا الفلان ده اخوه مصاب بمرض سرطان وهو العيله سليمه، اه لكن اخوه مصاب بمرض سرطان او ابوه اصيب او امه او ابنه او بنته، وروحوا شوفوا مستشفى الاطفال بتاع السرطان اللي هي 57 357، شوفوا كميه الاطفال المرميه هناك مصابه بسبب البلاء اللي اتعمل في الارض ده. انا مش متخيل مثل هذا الانسان ده، ده اجرام، ده اجرام الانسان علشان هو يعيش يموت شعب كامل. ليه يعني ليه ليه ليه ليه المسألة توصل للجشع بالمنظر ده، مع انه هو ممكن يكون اصلا مليونير وملياردير وعنده فلوس تكفيه وتكفي الورثة وورثة الورثة، لكن عياذا بالله فعلا ان ربنا لما بيغضب على الانسان بيرزقه الحرام ويعني ويزوده ويزيده اكتر واكتر واكتر عشان يشتد عليه الحساب يوم القيامة. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ده في 50,000 سنة غير النار، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. يجي يوم القيامة يا جماعة كل اللي سرق حاجة شيلها على كتافه، شيلها على كتافه. واحد سرق خروف يجي يوم القيامة طالع من القبر شيل خروف، واحد سرق جمل يجي يوم القيامة طالع من القبر شيل جمل طالع بيه على أرض المحشر، متخيلين المشقة والذل والهوان. واحد سرق أرض يجي شايل الأرض على دماغه، واحد سرق مش عارف إيه، لحد ما يطلع المثل العجيب. واحد بيكلم واحد فبيقول له ده أنا امبارح سرقت وعملت مش عارف إيه، سرقت إيه؟ قال له سرقت 2000 جنيه. قال له يا راجل عيب عليك، هو ده مقامك؟ ده حتى المثل بيقول لو سرقت اسرق جمل ولو عشيت تعشق قمر. طب يوم القيامة بقى شيل الجمل يا قمر. تخيل بقى يوم القيامة لما تيجي شايل جمل ولا تيجي شايل بنك، وفي اللي سرق دوله وفي اللي سرق امه، فاهم ازاي؟ ده هيجي شايل ايه ده؟ شوف بقى سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول من غل بعيرا او شاة اتي يحمله يوم القيامه، والحديث رواه احمد في المسند بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح لاحد الصحابه: انطلق ابا مسعود لا الفانك، ما شوفكش، لا ألفانك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. اوعى تيجي يوم القيامة تقوم واخد يعني تكون خدت في الدنيا بعير من إبل الصدقة، تيجي يوم القيامة هتلاقي نفسك ايه؟ شايله على كتافك يوم القيامة وله رغاء يوم القيامة. هتخيل المشهد اخويا وحبيبي، الناس اللي بتسرق أموال الدولة وبتهرب ويقول لك فلان الفلاني اقترض من البنك الفلاني معرفش 5 مليار وهرب على دولة كذا وقضى حياته وعيلته وهو وعيلته بره مثلا مصر مثلا ايه 50 سنة. طب انت هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ وانت طب انت مبسوط؟ انت سعيد ان انت سرقت اموال الناس وضحكت على الناس؟ طب ده انت خربت بيوت ناس واسر كتيره جدا ممكن ليل ونهار بتدعي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب. امال لو كان مسلم؟ اذا كان ان كان كافر ليس دونها حجاب، امال لو كان مسلم؟ خدت بالك؟ فأخوي وحبيبي الدنيا مش مستهلة إن ده يسرق وده ينصب وده يقترض ويهرب ودوت يغش ويخدع وده. والله قابلت واحد صاحب شركة كنت نازل اشتغل عنده حاجة، الكلام ده من حوالي 3 أسابيع، بيقول لي: والله الذي لا إله غيره 90% من الناس اللي تعاملت معهم سرقوني ورفعت عليهم قواضي وخدت عليهم أحكام بالسجن، لا دفعوا لي فلوسي ولا قدرت انفذ فيهم احكام السجن، لان كل لما يروحوا لهم بتوع تنفيذ الاحكام ومش عارف ايه والكلام ده كله ياخدوا اللي في النصيب وبيمشوا. بيقول لي: تخيل لما تعيش في كون وفي دنيا بالمنظر ده تتسرق، لا انت عارف تاخد حقك ولا انت عارف تتعامل مع الناس ازاي؟ طب تتعامل مع الناس ازاي؟ قلت له المثل بقى اللي كانوا بيقولوا اجدادنا البسيط اللي هو حرص وما تخونش، ان انت حاول بقدر الامكان تكون حريص شويه. ودي حاجات اتعلمناها بعد ما خسرنا كتير، يعني بعد ما اندحك علينا مرة واثنين وثلاثة وعشرة واتخبطنا هنا واتخبطنا هنا والخبطات كترت، بدأ الإنسان يفوق ويحس ان احنا ما احناش في مجتمع مثالي، ما احناش في مجتمع الصحابة، ما احناش في مجتمع هيجي لك واحد واكل فلوسك ويقول لك اتفضل جزاك الله خيرا انا كنت سرقتك وتبت الى الله ورجعته. الكلام ده ممكن يكون الآن عبارة عن أضغاث أحلام، يعني ممكن يكون واحد ايه نايم كده بيحلم ان فلان رد له فلوسه فقام من النوم اكتشف ان هو نام مش متغطي، واخد بال حضرتك؟ فاخوه قال له اتغطى كويس قبل ما تنام، ما بقاش حد بيرجع دلوقتي الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فشات في موضوع ان النهارده حته الحرص على السر او الرشوه واكل اموال الناس بالباطل طبعا ده منتشر، ومش هنقول بقى دي نظره سوداويه، لا ده واقع. واقع النهارده ان ناس كتيره جدا مش فارقه معاها، وده مش كلامي، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم من حديث رواه البخاري في اعلى درجات الصحه، يقول صلى الله عليه وسلم يخبر فيقول: لياتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما اخذ المال، امن حلال ام من حرام. ما بقتش فرقه يعني ايه، فتيجي تقول له ده حرام يقول لك ما كله بياكل حرام. لا طبعا كله مش بياكل حرام، دي ناس نعرفهم ناس افاضل، في ناس لسه لحد النهارده ناس افاضل ومحترمه، وانا بقول هذا الكلام وافتخر بهؤلاء الناس، ربنا يكتر من امثالهم يا رب العالمين ويبارك فيهم. في ناس افاضل لحد يومنا هذا عمرهم ما تجروا بدينهم، في ناس افاضل لحد النهارده عمرهم ما سرقوا ولا اكلوا مال حرام، وانا واحد من الناس بفتخر وبقول والدي انسان بسيط ونشات معاه نشاه بسيطه، اللهم لك الحمد، انا بقول انا ثمره لقمه حلال. ابويا الله يديه الصحه ويكرمه ويشفيه رب العالمين عمره ما دخل علينا لقمه حرام، طول عمره ما اكلناش غير الحلال الطيب البسيط القليل لكن حلال حلال، فنشأنا نشأة من حلال، نشأة الحلال دي حاجة شيء فوق الخيال. والله أذكر مرة يا جماعة كنت راح أقدم مصلحة في شهر عقاري، وأقسم بالله ما أنسى الموقف ده، فكنت واخد معايا مجموعة أشرطة مش للموظفين بس، الموظفين والناس اللي بيخلصوا معايا أوراق، يعني إيه يعني للعملاء والموظفين. فدخلت وزعت على العملاء شرايط، ووزعت على الناس اللي شغالين في الشهر العقاري شرايط. فالمديرة بتقول لي في مفتش بيجي يفتش علينا الشهر العقاري نوع. الرجل ده بيرفض انه يشرب عندنا كوبايه ميه، ولو عملنا له كوبايه يقول لا انا ما دمت في عملي لا اشرب ميه ولا اشرب شاي ولا اكل سندوتش من حد ولا اخد هديه من حد ولا اي حاجه، انا ليس لي اي حق الا في مرتبي فقط عشان ربنا يبارك لي في اولادي. فبتقول لي هو قاعد هناك اهوت، ممكن تحاول تعرض عليه انه ياخد شريط وشوف هيعمل ايه؟ قلت له حاضر. فدخلت عليه السلام عليكم استاذ فلان، قال لي اهلا وسهلا ازي حضرتك الشيخ عامل ايه؟ قلت له ربنا يبارك فيك انا وزعت على كل الناس شرايط وما فضلش غير حضرتك، فممكن تقبل من الشريط ده؟ قال لي اسف ما اقدرش اقبله. قلت له والله العظيم ما هيش رشوه، ده انا مدي لكل الناس مش الموظفين ليه حتى العملاء الناس اللي موجودين معايا اللي زيي زيهم. قال لي معلش سامحني يا شيخ والله العظيم ده عهدي بيني وبين ربي، من يوم ما تعينت موظف حكومه من 23 سنه وانا والله ما شربت كوبايه ميه في مؤسسه حكوميه، والله ما شربت كوبايه شاي، ما استحلتش لنفسي ان استعمل حتى الغلايه بتاعه الشاي واستخدم الكهرباء بتاعه الحكومه. فبقول له ليه؟ قال لي يا شيخ انا مش محتاج حاجه من الدنيا غير ان ربنا يكرمني ويحسن ختامي ويبارك لي في اولادي. وبالفعل لما اكلت اولادي اللقمه حلال بيقول لي والله الذي لا اله غيره، بيقول لي اولادي كلهم وبنته وعنده تقريبا ولدين او ثلاث اولاد وبنت، بيقول لي كلهم ختموا القران وكلهم على خلق، مش هقدر اقول لك غير ان بنتي بتستحي مش بتستحرم مش بتقول حاجه حرام، هي بتستحي تسلم على عمها، عمها له عمها بتستحي تسلم عليه، بيقول لي قمه في التدين والادب والاخلاق. قال لي عايز اكتر من كده، ولادي تربيه لقمه حلال. قلت له والله العظيم انت اللي كسبان، والله انت فعلا كسبان، يا ريت الدنيا كلها تفهم اللي انت فهمته ده. خدتوا بالكم يا جماعه؟ فالدنيا مش مستاهله ان الانسان يحرص على حته اللقمه الحرام، ويا عم ما تعقدهاش بقى وخليها ماشيه والدنيا، وفي النهايه الاكله هي الاكله والشرب هو الشرب، وطول ما احنا بنرحم بعض ربنا يرحمنا، وطول ما احنا ما بنرحمش بعض مش هتنمى الرحمه ابدا، لان النبي اللي قال كده قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اذا كانت المشاهد يا جماعه مشاهد العصاه، واحنا قلنا قبلها مشاهد المؤمنين وبدانا بالصفحه الجميله لمشاهد المؤمنين، ومن مشاهد الكفار هتبقى عامله ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض مشاهد الكفار يوم القيامه. اصعب حاجه للكفار ان هو لما يحشر لارض المحشر يا جماعه، الكفار اما يحشر لارض المحشر مش هيحشر ماشي على رجليه زي احنا حالتنا كده احنا ماشيين على رجلينا، لا ده هيحشر ماشي على وشه، ماشي على وشه. طب ازاي؟ اسمع لقول المولى عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. في حديث اللي رواه البخاري ومسلم ان عن انس بن مالك ان رجلا قال لما سمع الايه دي بقى قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ يعني مسألة عجيبة جدا، ازاي الكافر يمشي على وشه؟ يعني واحد يمشي على دي، او ماشي على دي مش مشكلة، على رجليه، انما على وشه ازاي؟ يمشي على وشه في ارض المحشر. فقال: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة اللي هو راوي الحديث عن أنس، قال: بلى وعزة ربنا. فقال أنس: فذلك قول الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصميا وصما إلى آخر الآية. بأول حاجة يحشر الكافر على وجهه، يخش على أرض المحشر كده على وشه، مش على الأيدي ولا رجليه، على وجهه. شوف بقى، انت كنت في الدنيا بتتفاخر بان انت لا تؤمن بدين ولا بتؤمن برب، وان انت حر، وان انت الدنيا ديت انت اللي جبتها بفهلوتك وبفكرك وشطارتك، وان ربنا ملوش فضل عليك، وان مفيش اصلا رب، وكنت بتتفاخر ورافع راسك كده. الراس دي هتمشي عليها يوم القيامه عياذا بالله، ويحشر على وجهه يوم القيامه. حاجه تانية، ان يتحصر الكافر حصر عجيبه الشكل. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حسرة على الكافر وعلى المؤمن يوم القيامة، حسرة على الكافر إنه ما أمنش بربنا، وحسرة على المؤمن إنه ما ازدادش إيمان. لكن الكافر هيندم ندم أكتر وأكتر، لأن المؤمن قول حتى لو عذب ببعض الذنوب ثم دخل الجنة فيخش الجنة. ده عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يخلد مسلم موحد في النار أبدا. لكن الكافر بقى هيخلد في النار. فالمولى عز وجل بيصور لنا مشهد أحد الكفار، وقيس المشهد ده بقى على بقية الكفار: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كان سبب نزول هذه الآية كما يحكي المفسرون أن كان في واحد اسمه عقبة بن أبي معاذ، ده كان بيأذي النبي كتير جدا. في يوم من الأيام عزم المشركين الكبار بقى، الناس الصناديد الكفر والوثنية، وراح عزم النبي معهم. فالنبي راح بنية الدعوة، قال نروح ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما راح النبي فعقبة بن أبي معاذ قال له: تفضل يا محمد، خش كل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أذوق طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل كسف، هو مش عايز يؤمن، بس هو كسف لأن عندهم في الجاهلية كان إكرام الضيف ده منقبة عظيمة جدا. فرح قايلها من وراء قلبه، قال له: طب خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يلا كل. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وظل يحدثهم ويكلمهم، يعني ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، لعل وعسى أن حد فيهم يؤمن أو يسلم. فالمهم قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يستجب منهم ولا واحد. فبعد ما النبي مشي جه واحد اسمه أبي بن خلف، اللي هو كان صديق عقبة بن أبي معيط. خد بالك بقى، فأول ما جه كان مسافر، أول ما جه من السفر قالوا له: إلحق، ده عقبة صاحبك أسلم وصبأ ودخل في دين محمد. فرح له بقى عشان يلومه، قال له: أصبأت يا عقبة؟ قال: لا والله ما صبأت ولا فعلت ذلك. قال له: بيقولوا أن أنت نطقت شيء. قال له: من وراء قلبي، عشان بس الراجل كان ضيف عندي وحبيت انه ياكل، فقلت له الكلام ده من وراء قلبي. قال له: ان كنت لم تصبأ فاذهب واذي محمدا الان. فراح خارج وراح لقى النبي بيصلي فين؟ في الحجر عند الكعبه. وراح اخذ النبي عليه السلام من تلابيبه وبصق في وجهه، خنق النبي وبصق في وجهه. طبعا مش متخيل حد يعمل كده مع النبي، ويرجع له مره ثانيه يلاقي النبي ساجد، فيحط رجليه على رأس النبي، على مؤخرة رأس النبي، ويضغط عليها حتى قال النبي: كادت عيناي أن تنظران من رأسي. ويقتل يوم بدر كافرا فينزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، اللي هو أبي بن خلف، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. يتمنى الكافر يوم القيامة ان اول ما يحصل القصاص، احنا بس لما نيجي بقى درس القصاص هتشوفوا العجب العجاب، اول ما يبدأ القصاص يا جماعة هيبدأ عزكم الله بين الدواب والبهائم، فيؤتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء. شاة كان لها قرنين، وشاة ما كانش لها قرون، فالشاة اللي لها قرنين نطحت الشاة التانية. يتجابوا يوم القيامة ويحضروا يوم القيامة بين يدي الله، واللي ما كانش ليها قرون يطلع لها قرون، وتنطح التانية اللي نطحتها، وكل يعني كل حيوان أذى الثاني فياخد حقه من الثاني. وفي الآخر المولى عز وجل يقول لهم كونوا ترابا. في اللحظة ديت يتمنى الكافر أن يكون ترى أن يكون ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال جل وعلا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سبحان الله، يزداد الأمر أكتر وأكتر لما الكافر يلاقي أعماله موجودة. خد بالك، كان ممكن لأنه كافر، ما هو ممكن يكون مسلم وبعدين ارتد، وممكن يكون كافر وعمل خير كتير قوي، لكن الخير دوت ما تحسبش لأنه هو الجراب بتاع الكافر مفتوح ما بيتخزنش في حاجة. فالمولى عز وجل يجعل كل ما عملوه من عمل سواء كان كافر أو كان إنسان عاذا بالله يعني من المشركين أو غير ذلك يعني أو من المنافقين نفاقا اعتقاديا، فيوم القيامة الأعمال بتاعته كلها كأنها لم تكن. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأن لم يكن. فدي حصرة، ما ممكن كان يجي ما يلاقيش الأعمال دي لكن يجي يلاقيها، زي حديث المفلس مع الفارق إن ده كافر وده عاصي. المفلس، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا هو ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وزكاة وصيام وحج، أعمال حلوة لكن عنده مشكلة، يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خد بالك مسألة مهمة جدا، إن في مظالم، والمظالم دي ربنا ما بيغفرهاش، ربنا بيترك مغفرة المظالم ديت لمين؟ لأصحاب المظالم. هتعفوا ولا مش هتعفوا؟ في الغالب ما بيعفوش، خد بالك في الغالب، وانا بقول لك الكلام ده وهتحس بالكلام ده يوم القيامة لما نتقابل، في الغالب ما فيش حد بيعفو، في الغالب، ما بقولش على طول، في الغالب يعني 99% مش هيعفو. ليه؟ أصل يقول لك انا هعفو ليه؟ ما انا لما اخد حسناته هرتقي في الجنة، ويمكن يكون اصلا دخول الجنة واقف على حسنة، اخدها واخش الجنة واخش النار. ما هو يوم القيامة ده الانبياء نفسهم هيقولوا نفسي نفسي اذهبوا الى غيري، فما ظنك بعوام البشر هيقول ايه؟ اذا كان الانبياء نفسهم هيقول نفسي نفسي، اذا كان الامه هتنسى ابنها، يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، فالكل هيفر من الكل. ففي الغالب ما حدش بيعرف يوم القيامه، عشان تبقى فاهم وتخفف من المظالم، مش تخفف ده انت تلغي المظالم ده خالص من حياتك، تظلمش حد، ما تأذيش حد، ما تضربش حد، ما تسجنش حد، ما ما ما ما تغتبش حد، ما توقعش بالنميمة بين حد وحد، ابعد عن المظالم، ابعد عن المظالم على قد الاستطاعة، ربنا يكرمك يعني. وقد خاب من حمل ظلمة، شوف ربنا بيقول وقد خاب من حمل ظلمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فانت يوم القيامة هتتعامل معاملة صعبة في موضوع المظالم، تيجي فلان ليه مظلمة عندك، طب يا أخي اعفو عنه، لا مش عارف، ادينا حسنات، والتاني ادينا حسنات، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. فيوم القيامة لا هينفعك الأب ولا أم ولا أخ ولا أخت، الكل يفر من الكل، أصحابك اللي أخذوك للمعصية ربنا سبحانه وتعالى هيتبرأوا منك، رئيسك في العمل اللي أمرك بالظلم وانت قلت انا عبد المأمور يوم القيامه هيتبرأ منك، الشاب اللي انت حبيتيه في الحرام هيرفض ان هو ينزل معاك قبرك ولو ربع ساعه، ويوم القيامه هيبقى هو لو كان في النار وانت معديه مع الصراط هيقول يا رب هي دي اللي فتنتني وهي دي اللي ضيعتني. فربنا يحفظنا ويحفظكم، دينك دينك لحمك دمك، تعالى نكمل مشاهد الاتباع والمتبوعين، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نخلص بقى موضوع المشاهد الكفار، عشان إن شاء الله الحلقة اللي جاية بقى نحلي بالسبعة اللي يكونوا في ظل عرش الرحمن، ربنا يا رب يجعلنا وإياكم منهم. نخش بعد كده بقى على الجمال كله بقى والحلاوة كلها بقى، ونخش بقى على حوض النبي وعلى الشفاعة وعلى الحساب وعلى الميزان وعلى الجمال كله بقى، وفعلا تستمتعوا بقى أكتر وأكتر إن شاء الله برحلة الدار الأخيرة ابتداء من الحلقة القادمة. وإحنا طبعا مستمتعين مع بعض طول السنة، بس إيه هنزداد بقى الاستمتاع بالحلقة القادمة بجد بجد، هتحسوا بمتعة يعني. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن. شوف مشاهد الأتباع والمتبوعين، مشكلة المشاكل يا جماعة إن إحنا طول ما إحنا عايشين في الدنيا كل إنسان نفسه يعيش حياة كريمة وجميلة، وده شيء مش حرام، لكن الحرام والمشكلة إن أنا أعيش على حساب غيري، إن أنا أطلع على على على على حساب هدم غيري، إن أنا عايز إن أنا أطلع المنصب الفلاني ده مش هقدر أوصل له إلا من خلال إن أنا أظلم فلان أو آذي فلان أو أعمل كذا لفلان أو أو أو. فمشهد الأتباع والمتبوعين، فأنا عشان أوصل لحاجة معينة بأمر فلان إنه ينفذ أمر فيه ظلم، لكن عشان الظلم ده في صالحي أنا، والظلم ده في صالح برضو فلان، والظلم ده في صالح فلان، عشان بس إيه نقدر نعمل حاجة ونكون دنيتنا ومناصبنا ونعلى وننتفخ ماديا و فيجي يوم القيامة الكل يتبرأ من الكل. شوف بقى هقول لك شوية مشاهد كده عجيبة أوي، مشاهد الأتباع والمتبوعين، وركز معايا كده هتسمع حاجات عجيبة بجد. يقول جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. يا الله شوف المشهد بقى، الظالمون كلهم أتباع ومتبوعين الاثنين واقفين عند ربنا، واقفين أمام الله بين يدي الله، يرجع بعضهم إلى بعض القول، عمالين يلوموا في بعض. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يا على المشهد، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولاكم أنتم اللي ضيعتونا، كنا نبقى زي الفل، كنا نبقى من أهل الفردوس الأعلى. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، خد بالك بقى، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، هو احنا يعني صددناكم عن الإيمان، بل كنتم مجرمين، انتوا أصلا اللي كنت عندكم استعداد، قلنا لكم اعملوا كذا عملتوا كذا، مجرد شاورنا بس إشارة كده سمعتوا كلامنا، يبقى انتوا الوحشين. لأن انت لو انت مؤمن فعلا بجد وثابت على إيمانك، يوم ما تعرض عليك الفتنة تقول معاذ الله معاذ الله، حاشا لله ده أنا في معصية تغضب ربنا سبحانه وتعالى. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، ده انتوا كنت ليل ونهار عمين بتمكروا بينا وتشتغلوا علينا ومش عارف ايه، وكليبات وأغاني ومسرحيات وأفلام، وأفسدتونا وضيعتوا أخلاقنا ودمرتوا حياتنا وعملتوا فينا اللي ما يتعملش، حتى إعلانات الأكل كلها تجيبوا لنا ستات عريانة وإعلانات في الشوارع عريانة وفتنتونا في ديننا. بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الحديث ملوش لازمة خلاص بقى، ما انتوا الاثنين داخلين النار، فيحصل ايه؟ شوف ربنا يقول ايه، فضلوا يتكلموا لحد ما زهقوا من بعض وما بقاش في كلام يتقال. قال ايه؟ واصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. يا سلام، تعال شوف الآية الثانية هذه بتقول ايه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فين المشهد؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فلان مشي ورا فلان ده كان ضلالي كان حرامي فلان ده كان لص فلان ده كان بيعصى ربنا فلان ده كان بيشرب خمر فلان ده كان بيزني فده مشي ورا ده فيجي يوم القيامة يقول له مش انت اللي افسدتني مش انت اللي ضيعتني فاللي ضيعه يقول له لا انا ما اعرفكش انت مين إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب خلاص وقال الذين اتبعوا اللي مشوا ورا الناس دولت اللي أضلوهم ودمروا عليهم دينهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو نقدر نرجع للدنيا مرة تانية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم والحوار ده مش فايدة وما هم بخارجين من النار تعال شوف المشهد اللي بعد كده إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا سبحان الله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول شو بقى التخاصم بقى وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا هو ربنا بيذكر لنا مشاهدين في القرآن ليه عشان ناخد بالنا من دلوقتي يا حبايبي ما نمشيش ورا حد بيظلم ونتبعه ما نمشيش ورا حد بيبارز ربنا بالمعاصي ونقول يعني اجعلها في رقبة عالم واطلع منها سالم مش هتطلع منها سالم ما نجيش نمشي ورا ناس بتبارز ربنا بالذنوب والمعاصي ونقول ما هم بقى اللي بيأمرونا بكده احنا نعمل ايه ده انا عبد المأمور انت والمأمور عبيد لله اوعى تطيع حد في معصية ربنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى كانت البداية في الدنيا ربنا سطرها في كتابه وقال ايه وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم امشوا ورانا تعالوا ما تخبر طب اقول حاجه طب تعالى معايا نشرب خمر ويا سيدي الذنب ده عندنا انا اللي هشيله يوم القيامه مش في ناس تعمل كده طب تعالى اسرق وانا يوم القيامه لما ربنا حاسبني اقول له يا ربي الحساب عندنا انا بقى اللي اتحاسب مكانه انا الذنوب دي كلها عندنا يا رب شوف ربنا بيرد عليهم بايه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وتتوالى المشاهد لكن كان في مشهد عجيب قوي إن في ناس اللي هو بقى بحتة عبد المأمور في ناس وصلت لمرحلة الطاعة العمياء لأي أمر ولو كان ظالم، ولو كان في ظلم وأخذ لحول العباد وفي تدمير للعباد وفي إزاء للعباد، هو في النهاية هو خلاص بقت عقيدة عنده أنا عبد المأمور، اللي يأمرني بيه رئيسي في الشغل هنفذه ولو كان على حساب شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول إيه؟ اسمع بقى. وبرزوا لله جميعا، شوف كلمة وبرزوا، شوف خلاص حدش لا يخفى على الله منهم شيء، خلاص كل بارز واضح. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، كلنا ماشيين وراكم، احنا ناس غلابة لا بنفهم في حاجة ولا بتاع، قلت لنا اعملوا كذا عملنا كذا، قلت لنا امشوا في السكة دي مشينا في السكة، احنا مالنا احنا. وقال فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، تقدروا تحوشوا عنا شوية عذاب كده؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا، مش فارقة بقى خلاص، أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محي، سنروح فين؟ سبحان الله. بل يوم القيامة هيقع التخاصم بين الكافر وبين قرينه من الشيطان، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يا الله، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. والبدن هيخاصم الروح، حتى البدن ده هيتخاصم مع الروح. البدن يقول للروح انت اللي عملت كذا، والروح تقول له انت اللي عملت كذا، يقول لها انت اللي امرتي، وهي تقول له انت اللي نفذت. فيبعث الله ملكا يفصل بينهما، يقول لهم انت عارف مثلكم زي ايه؟ زي واحد مقعد مشلول، ربنا عافينا يا رب، ولكنه بصير شايف، وواحد تاني ماشي على رجليه ولكنه اعمى، فدخلوا حديقة فعايزين يسرقوا التمر من على النخل أو الفاكهة من على الشجرة. فالمقعد هو شايف بس مش قادر يقف، واللي واقف أعمى فمش شايف الثمرة فين. فالمقعد قال للأعمى، قال له شلني أنا شايف، شلني فوق كتافك أنا أجيب الثمرة. فشالوا فوق كتافه فجاب الثمرة وسرقوها. فقال لهم الملك يا ترى الذنب على مين؟ على المقعد ولا على الأعمى؟ قالوا على الاثنين. قال انتوا بقيتوا ايه؟ يعني انتوا كلامكم حجة على انفسكم، انتوا شهدتوا بالحق، فالذنب على الروح وعلى البدن، لان الاثنين اجتمعوا على معصية الله سبحانه وتعالى. وتتختم كل المشاهد ديت بمشهد ابليس، خطبة ابليس. الناس بعد ما دخلت النار الكفار والمنافقون، واحنا ربنا يجمعنا يا رب في الفردوس الاعلى رب العالمين، فجأة هم قاعدين في النار لقوا منبر بيتحط في النار وواحد بيشق الصفوف وداخل، وبعدين طلع على درجات المنبر وابتدى يتدور وابتدى يبص للناس ويخطب الخطبة المشهورة التي سطرها الله في كتابه. قال جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان بيخطب خطبة عصماء. وقال الشيطان لما قضي الأمر، دخل أهل الجنة في الجنة يا رب اجعلنا منهم يا رب، ودخل أهل النار النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ضحكت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا عاوزكوا حاجة، أنا ما خدتش إيدك للنار، ما خدتش إيدك للمعصية، أنا بس وسوست لك وانت كان عندك استعداد فضللت ورحت وعملت، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، اوعى تلوموني النهاردة، ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما حدش فينا ينفع التاني. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. كل المشاهد دي هنشوفها في يوم طوله 50,000 سنة، لكن 50,000 سنة دولت بفضل الله هيعدوا على المسلمين وعلى المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما زلنا في أرض المحشر، الناس حشر شكلهم إيه؟ زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. وبعدين سبحان الله، والناس يبحثون، طالعين بقى أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا، يبحثون عن الطعام ما فيش، عن الشراب ما فيش، عن الظل أين الظل، يقال انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة الواحدة طلع من النار في حجم القصر. وبعدين يفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حكويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في الوقت ده انت نفسك تهرب، صح كده؟ نفسك تهرب، بس هتهرب تروح فين؟ ده في اللحظة دي تتنزل ملائكة السماء الأولى فتحيط بالخلائق على أرض المحشر. قال جل وعلا: والملك على أرجائها. والملك إيه؟ على أرجائها. فيسألهم الناس: أفيكم ربنا؟ يقولون: لا، وهو آت إتيانا يليق بالجلال وكماله. تتنزل ملائكة السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، كل ملائكة السماء تحيط بأرض المحشر. ثم يتنزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. ويزداد القرب بمجيء جهنم. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. اضرب رقم كده معايا، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. مع كل زمام من 70,000 70,000 ملك. يبقى اضرب 70,000 في 70,000، كل دول مسكين جهنم. الملك الواحد لو ضرب الأرض بجناحي لقسمها نصفين. يبقى هي شكلها إيه؟ يا رب عافينا يا رب العالمين، يا رب استرنا، استرنا ولا تفضحنا، واحفظنا يا رب العالمين ونجينا. ده يدعونا يا جماعة أن احنا ننشغل بنفسنا. قدامنا عقبة كؤود، جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، وانت لحد النهاردة لسه بتختاب الناس، وانت لحد النهاردة لسه مشغولة بفلانة وعلانة، وانتوا لحد النهارده مشغولين بالغيبه والنميمه والكذب والرياء والنفاق والرشوه والاكل الحرام. ازاي الانسان ما يتوبش بعد الكلام اللي بيسمعه ده؟ يعني سبحانك يا ربي، بقى أنا أروح أكل حرام وتعذب في يوم طوله 50,000 سنة غير النار، بقى أنا أروح أمشي مع واحدة في الحرام أو واحدة تمشي مع واحد في الحرام وأتعذب 50,000 سنة ليه؟ شهوة إيه اللي تخليني يعني أذن بالله أتعذب 50,000 سنة؟ تهون الدنيا كلها باللي فيها في سبيل أن أنا أرضي ربنا وأن أنا ألقى ربنا هو راضي عني. يا جماعة بدل ما ننشغل ببعض ونقعد نتكلم على بعض ونجيب سير بعض ونشتم في بعض ونقضح في بعض ونسقط في بعض وننم في بعض، انشغلوا بنفسكم وانشغلوا بربنا سبحانه وتعالى. يعني ذكر الله داء دواء، ذكر الله ذكر الناس داء وذكر الله دواء. وعلامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس، فيؤتى بجهنم ويبتزفر من الغضب على كل من عصى الله ورسوله. قال جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وبرزت الجحيم للغاوين وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. هتلاقي الكفار محشورين حوالين جهنم وقد جثوا على الركب، قعدوا على الركب من هول المنظر. ولو عايز تعرف حجم النار ربنا عفونا عفيك يا رب العالمين، حجم يعني لا يخطر على قلب بشر. اختم به في عجاله سريعه كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ينادي الحق جل وعلا يوم القيامه: يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار نصيب النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. سبحان الله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ايضا: ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد في حجم جبل احد، وسمك جلده 40 ذراعا، ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. تخيل بقى حجم الكافر الواحد كما بين مكة والمدينة، حجم الواحد الواحد بس، ويخرج خش النار من كل 1999 واحد في الجنة، والباقي بعد كده تبدأ الشفاعات فيخرج عصاة الموحدين ويبقى الكفار. فتخيل حجم النار قد ايه، وفوق النار الصراط منصوب فوق جهنم، شوف قد ايه، وكلنا بنعدي على الصراط. وإن منكم إلا واردها، هتعدي، لكن الكافر هيسقط والمؤمن هيعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار، حديث رواه أحمد بسند صحيح، يخرج عنق كده طالع من النار يوم القيامة، له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة. العنق ده طالع بيقول: أنا اتكلفت من ربنا إن أنا أجيب ثلاثة من أرض المحشر، مش ثلاثة أشخاص، ثلاثة أنواع: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. ويبدأ عرض المجرمين على جهنم: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. خد بالكم ما كانوش بيؤمنوا بربنا في الدنيا، إنما هنا قالوا إيه؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. سبحانك يا رب. في الوقت ده وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في عز العذاب والذل والمآسي دي كلها، في 7 أصناف هيكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. مين ال7 أصناف دولت؟ دول اللي هنعرفهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. هنعيش مع 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اجعلنا من 7 الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالمعاني. فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.